من معصيه، يبدأ كل واحد يتهرب المسؤولية، يبدأ اللي عصوا ربنا مع بعض، واللي مشوا في طريق المعصية والفساد مع بعض، واللي غووا بعض، واللي حرضوا بعض على المعصية، يبدأوا يتبروا من بعض قدام ربنا سبحانه وتعالى. قال قرينه من شياطين الإنس وشياطين الجن الاثنين: ربنا ما أطغيته، مش أنا يا رب المسؤول يا رب، ولكن كان في ضلال بعيد. هو اللي ما كانش عايز يسمع، هو اللي ما كانش عايز يفهم، هو اللي ما كانش عايز يفوق. ساعات تدي شروط الدين لحد يقول لك لا شكرا مش عايز. مش عايز يعني ايه؟ يعني مش عايز؟ هو مزاجك، هو مزاجك تسمع عن ربنا ولا ما تسمعش؟ هو مزاجك تعرف الدار الاخره ولا ما تعرفش؟ يعني مش عايز؟ اشمعنى لما سمعت المغنيين سمعت؟ واشمعنى لما تعرض عليك اللغو سمعت؟ واشمعنى كلام ربنا ولا مش عايز؟ لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إلى أن يقول الملك الجليل وقال قرينه: ربنا، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فتكلم الملك الجليل قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. خلاص الرسالة وصلت، الرسالة وصلت لكم في الدنيا، كل واحد مننا الرسالة وصلت له من الملك الجليل، ما حدش له حج على الله. ما يبدل القول لدي. الحكم القضاء النهاردة ما فيش في استئناف، الحكم القضاء النهاردة ما فيش في دولة، الحكم القضائي حكم منتهي ونافذ فوريا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهنا ينظر الملك الجليل إلى جهنم والمذنب واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأتي. المذنب واقف وعارف أنه ولا عليه الدور يترمى، وعارف أنه لو لسه فيها مكان هو لا يترمى فيه. فإذا بالملك يسأل النار هل امتلأتي، والله يعلم أنها لا يزال فيها أماكن، ولكن ترويع قلبه وخلع قلبه وتقول هل من مزيد، هل من مزيد كمان يا رب؟ هات كل واحد عصاك يا رب، هات كل واحد عرف عنك يا رب، هات كل واحد عندك يا رب، وتقول هل من مزيد. يا في هذه اللحظة يقول الملك وأزلفت الجنة، عشان الطائع مش بس يتبسط والعاصي قلبه يتقطع على اللي هو ضيعه في ذلك اليوم. امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، امتحانات الدنيا قلبت المجتمع، قلبت جمهورية مصر كلها، قلبتها من الشمال للجنوب، قلبت بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء وبيوت كل الناس، قلبت جميع البيوت. ده امتحانات. الواد في ثالثة ابتدائي بيمتحن، الواد في أولى ثانوي عنده امتحان نص سنة، البنت في ثانية جامعة هتمتحن. طب وامتحانات الآخرة يا جماعة؟ وامتحانات الآخرة مين اللي استعد لها؟ مين اللي عمل حسابها؟ ليه المجتمع ما اتقلبش عشان امتحانات الآخرة زي امتحان الدنيا؟ ليه المجتمع ما بيتقلبش عشان اللي بيحصل لإخواننا في غزة زي ما بيتقلب عشان ماتشات الاهلي والزمالك؟ ليه المجتمع لو كان اللي حصل في غزه ده ماتش من مانشستر وريال مدريد كانت الدنيا اتقلبت وما عادتش؟ لو كان اللي بيحصل في غزه ده محافله غنائيه لاكبر نجوم اوروبا وامريكا كان شباب المسلمين كلهم طلعوا على هناك؟ اللي الكل اتبرأ من اخوانه هناك وهرب من اخوانه، ما كانش حد قال له معبر ولا غير معبر، كان كله جري، كان كله انطلق عشان يشجع المغنيين اللي هناك. ولكن للاسف امه محمد بقت بتعامل الدنيا ازاي وبتعامل الدين ازاي؟ بقينا بنعامل ربنا ازاي وبنعامل المخلوق ازاي؟ لجنة امتحان الدنيا ولجنة امتحان الآخرة. ادي لجنة ودي لجنة. النجاح، النجاح في الدنيا معناه ايه؟ الفرحان بنجاحه، وان شاء الله باذن الله اما ينجح كمان 50 مرة ان شاء الله ياخد حتة ورقة يعلقها على الحيطة ويبقى ايه؟ يبقى كده جاب حتة شهادة وخلاص. انما امتحان الاخرة يا جماعة، النجاح في امتحان الاخرة. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. ها ام، لما الواحد يبقى قاعد قدام جامع زي ده ويجري بالصحيفه بتاعته تعالوا كلكم تلموا عليا ليه؟ تعالوا اقرا انا عملت ايه؟ تعالوا اقرا انا عشت عشان ربنا ازاي؟ تعالوا اقرا انا فزت ازاي؟ تعالوا اقرا اسباب النجاح ايه؟ تعالوا اقرا لما اعلن اسمي ضمن الناجحين في الدار الاخره اعلن اسمي ليه؟ ايه الحاجه اللي انا عملتها نجحت بسببها؟ هقوم اقراوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. انا كنت عارف ان اليوم ده جاي، ما كنتش بضيع ساعه من عمري، ما كنتش بضيع دقيقه من عمري، ما كنت بستخسر النص ساعة ان انا ضيعها في اي حتى لهو مباح عشان عارف ان اليوم الاخر جاي. كنت بستعد بكل طاقتي بكل مالي بكل جهدي بكل طاقتي